السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، أما بعد، يعني إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى المفروض إن احنا النهاردة كنا نكمل آية المشكاة، صح ولا لأ؟ احنا شرحنا آية المشكاة فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى على مدى المرتين اللي فاتوا، وشرحنا الآية اللي بعدهم اللي هي قول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وكان المفروض ان احنا النهاردة هنبدأ من اول قول الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يعني احنا هنحاول بقى ايه نقف عند الآية هنا، لان يعني احتمال يحصل بس شوية تعديلات في الترتيب كده من اول الاسبوع الجاي ان شاء الله، لان الوقت ان شاء الله هنطلع على المقابر احنا مع بعض ان شاء الله مع دكتور غريب باذن الله، وعشان ما تبقاش الدنيا سواد في سواد كده احنا بنتكلم عن مجيء النور. الله نور السماوات والارض، ازاي القلوب تنور، ازاي حياتك تنور. فمش هتنور غير في الظلمة، مش هتنور غير في الظلمة، لما تزور المقابر، لما تقف بين ايدين ربنا في التلت الاخير ومفيش حد شايفك ولا حد حاسس بيك، مش هتنور غير في الظلمة. يعني النور هيجي بقى وقلبك هينور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. بشروا المشائين في الظلمات، اللي هو نازل يصلي الفجر في الجامع والدنيا كلها ظلام في ظلام، بقى شوف ايام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مفيش عواميد النور في الشارع مثلا، يعني بشروا المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون، يعني متخيل ان بعد ما ربنا وصفه وقال رجال، في فرق بين ذكور وبين رجال. الراجل ده يعني عارفين الرجل يا جماعة، رجل الإنسان، يعني الإنسان حينما يتحرك بلا قيود، حينما لا الراجل الذي يتحرك في طريق الله بلا قيود، رجليه دي مش مكبلة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، كأن رجليه دي متكلبشة، كأن قلبه ده متكلبش. الراجل هو الذي يستطيع أن يتحرك بلا قيود. عايز تبقى راجل مفيش حاجة تعطلك عن ربنا سبحانه وتعالى. رجال، والرجولة ذكرت هنا مع الصلاح مع العبادة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة، وذكرت في قول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبأن جاهدوا في سبيل الله حتى استشهدوا. يبقى الرجولة ذكرت مرة مع الصلاح مع العبادة، وذكرت مرة مع الإصلاح مع نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. فبقى الرجولة ان انت يعني يعني يعني تبذل في العبادة وتبذل في الدعوة الى الله. الرجولة انك تبقى صالح مصلح. الرجولة ان ما يبقاش في كلبشات دنيوية مكلبشة فيك منعك من الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى. يعني في قول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. المرسلون هنا من الذي ارسلهم؟ المفسرون مختلفين على قولين، يعني يا اما مرسلين ربنا ارسلهم يبقى دول بقى في اي زمن من الازمنة، يا اما قال لك دول ثلاثة من تلامذة سيدنا عيسى من الحواريين. سيدنا عيسى هو اللي كان بيبعت ارساليات دعوية للبلاد، يعني لما اقول مثلا ايه: انتوا الاربعة اطلعوا على مارينا قدامكم اسبوع تدعوهم الى الله ولعل ربنا يفتح على ايديكم، انتوا التلاتة على نادي جزيرة الورد تدعوهم الى الله لعل ربنا يفتح على ايديكم، انتوا الاثنين على راس البر تدعوهم الى الله وتبنوا مسجد كده على الشط وسط الناس انتوا الخمسة. فكان الرسل بيبعتوا او تلامذتهم الى البلاد من اجل الدعوة الى الله، ارسال دعوي. زي سيدنا لوط لما راح سدوم قال لك مين اللي بعت سيدنا لوط؟ ففي قول ان ربنا هو اللي كلفه، ربنا هو اللي ارسله، وفي قول ان اللي اختار سدوم لسيدنا لوط هو سيدنا ابراهيم، ان اللي بعت سيدنا لوط لسدوم هو سيدنا ابراهيم. ايه الفكرة؟ ان سدوم دي كانت بقت بؤرة فساد خطيرة وبتنتهك فيها معاصي ليس على وجه الارض مثلها، فلو اتسابت بؤر الفساد وبيئات الفساد هتكبر وهتفرخ والدنيا كلها تبقى كده. فمن سنة المرسلين انه كان يوم باعت حد للمكان ده، حد للمكان ده عشان يشيل المهمة دي. فسيدنا ابراهيم بعت سيدنا لوط، سيدنا محمد بعت في الرجيع وفي بئر معونة، 70 صحابي مرة وست صحابة مرة، ودول اتقتلوا ودول اتقتلوا، ارساليات دعوية. وبعت مصحف الى المدينة المنورة ارساليات دعوية. يعني انا عايز اقول يا اخوانا، عايز اقول ان الدين قائم على الحركة، ان الدين قائم على انك انت تتحرك، ان الرجولة قائمة على انك انت تبذل. فربنا جاب لك ايتين آية، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ويعني عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، والتانية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هي دي الرجولة، هي دية اللي ربنا جمعها في سورة العصر. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. دين المسلمين واقف عند النص الاولاني، لا ده مش دين المسلمين، ده دين الملتزمين. ده الملتزمين عندهم الدين النص الاولاني، امنوا وعملوا الصالحات. طب فين وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ فين بقى نصر الدين ربنا؟ فين الصبر على طريق الدعوة؟ فين كلمة الحق في وجه الظالم؟ يبقى اذا يعني المسلمين الوقتي، ده انا مش عايز اقول، انا عايز اقول الملتزمين الوقتي، النص الاولاني من الشرطين اللي من الاربع شروط للناجين يوم القيامة، امنوا وعملوا الصالحات، انه انسان صالح، ولكن تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انه انسان مصلح. فلازم النصين يجتمعوا عشان تنجوا في الاخرة، لازم تبقى صالح مصلح. المسلمين واقفين هنا يا جماعة، المسلمين او الملتزمين واقفين عند النص الاولاني، ما ينفعش من غير النص التاني، ما ينفعش. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الحق يبقى ضد الباطل، يبقى واقفين ضد الباطل. وتواصوا بالحق، وبدام في حق يبقى لازم في صبر، لان بدام في حق لازم في ابتلاء، لازم في اهل الباطل هيكلموا عليك، لازم اهل الباطل زي ما هم ماسكين الملتزمين الوقت تاني بقى في التوك شو، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. فانت الوقتي لازم تفهم ان الطريق ده بدام في حق يبقى لازم في صبر، لان اهل الباطل يعني بيتدبحهم لما يلاقوا اهل الحق بيشتغلوا للحق وبيجهروا بكلمة الحق. يبقى هو ده الدين يا جماعة، هو ده الدين، انك تبقى صالح مصلح، انك تبقى راجل في العبادة وراجل في الدعوة الى الله. هي ديت، هي ديت ان انت يعني تعمل لدين الله سبحانه وتعالى، وانك تعبد الله. يبقى رجال لا، يبقى دي دول الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. طب ما البيع هو التجارة، طب ما انا بتاجر، ما التجارة فيها بيع وشراء، اشمعنى البيع خصص التجارة ديت؟ الف حاجة، انا بشتري بضاعة وبفرش محل وبجيب موظفين وببيع وبشتري، اشمعنى ربنا بعد كلمة تجارة اللي بتشمل كل ده جاب كلمة بيع؟ لان البيع ده لحظة الثمرة، البيع ده لحظة الراجل جاي لك وفي ايده الفلوس وبيقول لك لو سمحت اديني دي وخد الفلوس دي. فالبيع ده اللحظة اللي التاجر بيتعب كل التعب ده عشانها، فخصت بالذكر. كأنك انت ساعة ما الاذان يدن واحد جاي لك بمئة الف جنيه بيقول لك انا عايز اعمل معاك صفقة، الله ناداني، خلاص خلصت. السلف كان يعني واحد منهم حداد، كان لما يرفع القدوم كده الاذان يقول الله اكبر يرميه ورا ظهره، خلاص ما ينزلوش حتى، ما يمسكوش في ايده يحطه على الارض، خلاص اترمى. الدنيا دي تترمى اول ما ربنا ينادي. عشان كده لما بتقول الله اكبر ترفع ايدك كده، وش ايدك لقدام، ظهر ايدك، كانك بترمي الدنيا ورا ظهر ايدك، بترمي الدنيا كلها وراك. عشان كده اللي بيأذن وهو يؤذن يضع يديه اصبعيه في اذنيه وهو يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بيحط صبعه في ودانه ليه؟ كأنه يصم أذنيه عن الدنيا وما فيها ما دام ينادي هذا النداء العظيم، وما دام يدعو إلى الله، ما دام يدعو إلى الله. فتلاقيه وهو بيؤذن يحط صبعه في ودانه، معناه إيه؟ إن وأنا في طريق ربنا أنا أصم أذني عن الدنيا عشان أركز، عشان أعرف أوصل، عشان الدنيا ما تفتنيش وأنا في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فشوف اللحظة اللي الآية جايبها لها، ما هو ده الراجل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ولا بيع. احد الاخوة في القاهرة تاجر، بيقعد من المغرب للعشاء في المسجد، يعبد ربنا يوميا. اخ بيحدثنا عنه تاجر زميله، قال لي لو جاله صفقة مليون جنيه من المغرب للعشاء لا يمكن يرد على التليفون اصلا ولا يخرج برا الجامعة، خلاص الساعة دي ساعة شحن القلب بتاعي في العبادة. يبقى اذا يا اخواني في الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ايه؟ عن الحاجات اللي بتوصلك بربنا سبحانه وتعالى، عن الابواب اللي بتوصلك لربنا، اللي من الجنون ان الانسان يقفلها على نفسه، عن ذكر الله، اقام الصلاة، ايتاء الزكاة. ايه الابواب اللي بينك وبين ربنا؟ ايه الابواب اللي مفتوحة اللي بتوصلك لربنا؟ يعني كان في بعض عصابة عصابة بتسرق زمان يعني ايام يعني ايام زمان ده ايام السلف يعني عصابة بتسرق فواحد انضم لهم يعني حرام صغير كده مشي مع العصابة فلقى زعيم العصابة ده بطل في السرقة بقى وبيسرق وسرقهم وبعد كده قعدوا ايه يقسموا الغنائم بتاعتهم اللي سرقوها من الناس فهو قاعدين جه اكل فكله قاعد ياكل ما عدا زعيم العصابة الريس ده فقال له لما لا تأكل قال له اني صائم نعم انت بتقول ايه صائم ده انت حرامي صائم ايه قال له صائم وانت تسرق قال له جعلت بيني وبين الله باب لعلي اعود اليه يوما ما قال له انا كل حاجة في حياتي غلط فانا سايب باب بيني وبين ربنا عشان يوم ما قلبي يجي كده تجاه التوبة الاقي في باب مفتوح بيني وبين ربنا فما مر عامان الا ووجد في الحج وهو يدعو الله ويتوسل الى الله وقد تاب الى الله سبحانه وتعالى فقيل له كيف هذا ده انت كنت مافيا ده انت كنت حرامي ده انت كنت قتال قتل انت ايه اللي حصل لك فقال الباب الذي تركته بيني وبين ربي الباب اللي انا سبته مفتوح بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى عشان كده بنقول لاي انسان مهما كان بيعصي ربنا اوعى تقفل الباب بينك وبين ربنا مهما كان في معصيه في حياتك مهما كان في معاصي في حياتك اوعى تحبط لما تلاقي نفسك بتقع في معاصي معينة فتقوم تقفل الطاعات وتقول خلاص انا محبط لا والعوذ بالله نعوذ بالله من الاحباط ونعوذ بالله من الهم والحزن ونعوذ بالله من الفشل سيب دايما باب بينك وبين ربنا باب مفتوح الباب ده انت ممكن ترجع منه انت ممكن تزيد منه لحظة النشاط هتلاقي فيه باب مفتوح تقدر تنطلق منه الى الله سبحانه وتعالى عشان كده دايما ربنا بينادي على العبد يا جماعة دايما ربنا بينادي على العبد ان العبد ما يعملش قطع بينه وبين ربه عارفين عكرمة من ابي جهل لما هرب من النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة وفضل يهرب لحد البحر الاحمر وهو والمشركين اللي هربانين بقى من مكة مش طايقين بقى يقعدوا في مكة والنبي عليه الصلاة والسلام فيها فركبوا سفينة في البحر الاحمر فهاجت الامواج وماجت وكانت يعني خلاص يكادوا ان يغرقوا خلاص فقعد بقى منهم ناس يقولوا يا هبل يا مناه يا لات يا عزة شوية الهبل بتاعهم ده بقى فقال لهم رجل الا تفهمون يا قوم ان رب محمد يناديكم ان رب محمد يناديكم رب محمد بيناديكم انتوا لسه ما فهمتوش فرجعوا بالسفينة ورجع عكرمة بن ابي جهل للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت قصة اسلامه الايه المعروفة بقى قصة انه اسلم لما رجع مكة تاني ان رب محمد يناديكم ربنا بيناديك ربنا بيناديك ان لازم العبادة تبقى موجودة في حياتك احنا قلنا الله نور السماوات والارض قلنا الايات بتتكلم عن اسباب النور في حياتك ازاي القلوب النوراني ده يبقى في حياتك فقلنا القرآن يوقد من شجرة مباركة اللي هو القرآن قلنا المساجد الارتباط بالمساجد في بيوت أذن الله أن ترفع قلنا هنا العبادة الاجتهاد في العبادة انك تبقى عابد ان يبقى عندك اوراد تعبدية الاوراد دي بتنور قلبك بالايمان ان يبقى عندك ورد تعبدي لا تغادره ابدا ولا تتخلى عنه ابدا مهما حدث باذن الله سبحانه وتعالى عشان كده رجال لا تلهيهم يعني لهو الله طب يا اخي ده التجارة دي في سبيل الله وانا وضع فيها نوايا حسنة والدنيا مفيش فرق بينها وبين الدين بس ان احسنت النوايا يا ابني كل الكلام ده بعد ما تعبد ربنا انما ان شغلتك الدنيا عن العبادة فكل اللي انت بتعمله ده انت بتضيع نفسك الدنيا بعد العبادة لازم يكون لك ورد عبادة واحد لا بيقوم ليه ولا بيصوم ولا عنده جلسة ضحى ولا عنده جلسة مثلا من المغرب للعشاء ولا بيحضر دروس ايمانية ولا وجايته ليه اصلا انا بتعبد ليه يا ابني الاول العبادة لا تلهيهم كل ما شغلك عن العبادة فهو له لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة بعد كل العبادة دي بعد كل الرجولة دي يخافون يوما مش مطمنين بقى بعد العبادة ده خايفين فلا تزيدهم العبادة الا انكسارا على انكسار لا تزيدهم العبادة الا انكسار زي في سقالة الدور الخامس هو على السقالة في الدور الخامس شايف الدنيا تحت لما يطلع الدور العاشر يشوف اكتر فكل ما المؤمن بيرتقي في مقامات الايمان كل ما بينكسر لله اكتر كل ما بيعرف نقصه وتقصيره اكتر يبقى يخافون يوما كل قلبه بيدور حوالين يوم القيامة خايف عايش ورايح وجاي وقعد مع مراته وقعد مع اولاده وكل تفكيره في يوم القيامة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار خايفين من يوم القيامة ليجزيهم الله احسن ما عملوا تخيل كده انت جايب مذكرة مذكرة الامتحانات بتاعتك الورقة دي السؤال ده انت خدت فيه 6 من 10 واللي بعده 7 من 10 واللي بعده 9 من 10 واللي بعده 2 من 10 يجمعهم الورق المجموع بتاعك ويقسموه على عدد الاسئلة يبقى تاخد المتوسط. انما هنا ربنا بيقول لك ليجزيهم الله احسن ما عملوا. تخيل ان انت جبت في سؤال 2 من 10 وفي سؤال 7 من 10 وفي سؤال 9 من 10 تقوم تاخد في الاول 9 في الاخر 9 من 10. ازاي؟ احسن حاجة عملتها، احسن قيام قمت، احسن عبادة قدرت تعبد ربنا بيها. ليجزيهم الله احسن ما عملوا. ربنا كريم، ربنا الاكرم، ويزيدهم من فضله. قال لا يعني كمان، يعني انا جاب 9 من 10 خد 10 من 10. قال لا طب ده حتى اعلى اجابة ليه ما تجيبش الكلام ده، ويزيدهم من فضله. قال لا والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال لا ده اعلى كمان، ده اعلى بغير حساب. دي زي ما يعني مثلا تدخل سوبر ماركت كبير اقول لك خد كل اللي انت عايزه، ما فيش فاتورة ولا حاجة، كل اللي انت عايزه في اي وقت ادخل خده، يبقى اعلى واعلى كمان. يبقى ليجزيهم الله احسن ما عملوا. تخيل انت شغال مثلا عند واحد في شركة، في اخر الشهر قال لك ايه انا هديك 4000 جنيه، تقول له ليه؟ يقول لك لانك انت في يومين في الشهر اشتغلت بقوة، والشغل ده بالمستوى ده اللي بيشتغله عندي طول الشهر بياخد 4000 جنيه، فانا هعملك كانك اشتغلت الشغل كله كده. فتروح الخزنة فتلاقي واحد يقول لك انت ليك 6000 جنيه. قال لا هو مش قال 4000 جنيه، لا ده في كمان ويزيدهم من فضل، بقى ده في حوافز عشان في حاجة انت عملتها كويس كمان. وبعد كده تدخل لبتاع الخزنة تلاقيه فتح لك الخزنة قال لك خد اللي انت عايزه حتى لو هتاخد 1000000 جنيه. تقول له ازاي؟ يقول لك ده بغير حساب بقى، لا انت ارتقيت لمرحلة بغير حساب. فتخيل كرم ربنا في المعاملة. شوف ربنا بيعاملنا ازاي، شوف ربنا لما بيقوم الليل بيعاملك معاملة في الثواب كريمة قد ايه. شوف ربنا لما بتزور المقابر ربنا بيديك ايه. شوف ربنا لما بتصوم 2 وخميس ربنا بيديك ايه. شوف لما بتقرأ قرآن. يا اخوانا ربنا بيعاملنا معاملة لا يمكن حد يتعاملها في الدنيا، حد يعملها لحد في الدنيا. ما حدش بيعاملك بالربحية دي غير ربنا سبحانه وتعالى. الواحد بيشتغل في الدنيا عند واحد يجي اخر الشهر يقول له انت ليك 700 جنيه، ما الشهر ده 650، يقول له ليه؟ يقول له تعالى يوم 3 في الشهر جيت ربع ساعة متأخر، ويوم 8 في الشهر جيت مشيت نص ساعة بدري، ويوم 15 في الشهر جالك ظروف استأذنت ساعة، مجموع الوقت ده كله 50 جنيه من مرتبك. تخيل شوف ربنا بيعاملك قد ايه. مين اللي هيعاملك المعاملة دي؟ مين اللي هيكرمك الكرم ده؟ مين اللي هيديك العطاء ده؟ يعني اخواني واحبابي في الله، يعني دكتور غريب هو يتحدث بعد المغرب، يعني الشوية اللي احنا جيناهم كده، وتحدث عن المقابر، وتحدث عن مقابر البقيع، وقال لك تخيل لو اتدفنت فيها يوم القيامة وانت قايم كده من تحت التراب تلاقي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حواليك، لانك مدفون في المكان اللي فيه اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فعلا يعني اول مرة اسمع المعنى ده، وحاجة تحرك القلب فعلا. فالواحد اشتاق الى المقابر يا جماعة، وانا جاي اصلا انا بفكر في المقابر، ان احنا نزور الترب، ان احنا نطلع الوقت على المقابر، ندخل في الضلمة كده وندخل كده ايه، نبدأ نفكر مع بعض. يعني سبحان الله العظيم، كنت بزور اخ لينا في الله في المستشفى قريبا، يعني ابتلي يعني بالسرطان، ربنا يشفيه وعافيه يا رب. واخ كان معانا سبحان الله العظيم، يعني في اي لحظه ممكن اي حاجه تحصل يا جماعه. الواحد خارج من المستشفى قاعد يقول الدنيا ملعونه، الدنيا ملعونه. رحت تاني يوم المقابر، قعدت قدام القبر المفتوح كده اقول يا نهار ابيض يا اولاد، انا لو دخلت القبر ده يا ترى ايه اللي هندم عليه؟ لو انا دخلت القبر ده الليله ايه اللي هندم عليه؟ السؤال ده هو اللي احنا عايزين نروح المقابر الوقت نسأله لنفسنا. يا ترى لو انت دخل، لو انت دخلت التراب الوقت بس مش دخلتها معانا وخرجت معانا، لو حد مننا دخل وما خرجش يا جماعة، لو حد مننا دخل ودي اخر مرة خلاص مش خارج الدنيا تاني، يا ترى لما يتقفل عليك قبر الليلة ايه اللي انت هتندم عليه؟ ايه اللي انت هتتمنى انك يا ريتني كنت عملت كذا، يا ريتني ما كنتش عملت كذا؟ هنروح الوقت مع دكتور غريب ان شاء الله باذن الله، ولكن عشان ما سودهاش عليكم وعشان ما تبقاش مقابر خالص، يعني احنا معانا شنطة الوقت، كنت عند اخ حبيبنا يعني بيتجوز، فاداني شنطة فيها بسكوت وبتفور وشوكولاتة. فيعني يعني الامام ربنا يحفظه يعني بيقول يعني انا حماية يجي معايا تقول لنا مقابر وطرف، فقلت لك لا خلاص ان شاء الله يبقى فيه بتفور وبسكوت. فان شاء الله شيخ محمد بس يوزع علينا كده كل واحد ايه يمد ايده، تفتح الكيس كده شيخ محمد ان شاء الله كل واحد يمد ايده كده ياخد حتة بتفور ياخد حتة بسكوت باذن الله سبحانه وتعالى. وفي خلال دقائق ان شاء الله باذن الله نتقابل فين يا جماعه. بصوا احنا نخرج من المسجد دلوقتي ان شاء الله باذن الله، طبعا مش كلنا نمشي طابور يعني، مش هنمشي بظهر في الشارع يعني. معايا هنمشي ثلاثات واربعات، هنتقابل قدام مسجد العسوي بالظبط. عارفين مسجد العسوي؟ مسجد العسوي ده هو باذن الله سبحانه وتعالى هنتقابل قدام مسجد العسوي الساعه الوقت 9 الا 5. الشيخ محمد بقى يوزع علينا الحاجه، كل واحد ياخد البسكوتايه او الشوكولاته في ايده وما نقعدش ناكل فيها ربع ساعه. ولا هي صغيره كده ولا ايه؟ بقى هنمسك البيتفور ونروح المقابر بقى. هو ده الجديد بقى، ده الجديد اللي احنا نعمله الليله ان شاء الله باذن الله. يعني واحنا بنتكلم عن ايات المشكاه، ايه المشكاه بقى، والله نور سماوات الارض يخافون يوما. طب ما نروح بقى عشان نخاف بقى من ذلك اليوم ونتذكر ذلك اليوم واحنا قاعدين في المقابر، قاعدين في المكان الوحيد اللي من الدار الاخرى اللي موجود في الدنيا، قاعدين وسط مكان الله اعلم ده بينعم ولا ده بيعذب، ولا ده روضه من رياض الجنه ولا ده حفره من حفر النار، الله اعلم اللي جوه دول بيستغيثوا ولا فرحانين ولا الله اعلم، الله اعلم العالم الرهيب اللي احنا داخلين عليه ده فيه ايه. بس عايزين نفتكر، عايزين نفضل فاكرين دايما قضيه الموت يا جماعه، عايزين نفضل دايما فاكرين قضيه المقابر. ان شاء الله باذن الله هنقوم دلوقتي الساعه الوقت 9 بالظبط، 9 و10 هنبدأ ننتقل يعني نتحرك من قدام مسجد العسوي. يعني احنا قدامنا 10 دقائق لحد ما نوصل لمسجد العسوي بإذن الله سبحانه وتعالى. لو حد اتأخر مثلا او حد فضل في المسجد او حد جه ورانا ممكن نسيب واحد قدام مسجد العسوي لما احنا ندخل المقابر، بحيث ان لو يعني جه ناس معاه يجيبهم ويدخل معانا بإذن الله. متفقون يا اخواني؟ متفقون ان شاء الله بإذن الله. خلاص ان شاء الله بإذن الله. انت تيجي معانا المقابر يا باشمهندس؟ تيجي بالكاميرا؟ هتيجي بالفلاش؟ لا احنا عايزين تبقى سودة في سواد في سواد، احنا مش عايزينها تبقى الايه؟ فوتوغرافية كمان في الترب؟ لا يا عم الشيخ، احنا عايزين نتدبر في المقابر كده، ربنا يوقف قلوبنا وربنا يصلح قلوبنا باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص يا اخواني 9 و10 ان شاء الله نلتقي هناك ان شاء الله باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.